أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة مباركة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الآية القرآنية الكريمة. والقرآن روح، ولا حياة بدون روح. والقرآن نور، ولا هداية بدون نور. ألا فليعلم هذا. وبالأمس كنا مع السنة النبوية الشريفة، وهي الوحي الثاني والنور المحمدي الرباني، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب يحوي 365 ما بين حديث وآية. هذا الكتاب كتاب المسجد، أي مسجد؟ مسجد الحي من أحياء المدينة، مسجد القرية من قرى البلاد، في بلاد العرب والعجم على حد سواء. فأهل المسجد إذا أرادوا أن يسكنوا السماء والملكوت الأعلى، ما قراءة مجانية، إن أرادوا أن ينزلوا الفراديس العلاء مواكبين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يجتمعون في بيت ربهم بنسائهم وأطفالهم، ويصلون المغرب والعشاء، وبين الصلاتين يدرسون ليل آية وليل حديثة، فيحفظون ويفهمون ويعملون. سنة واحدة أتحدى علماء النفس والمنطق والاجتماع والفلسفة والكذب والنظريات، أتحداهم أن يبقى نسبة تزيد على 5% من أهل تلك القرية أو ذلك الحي يزني بعضهم بنساء بعض كما يفعلون اليوم، أو يسرق بعضهم مال أخيهم، أو يسب أخاه ويشتمه، أو يتكبر عليه ويهينه، أو يحسده فيما أعطاه الله ووهبه إياه. أتحدى وأتونا بأية نظرية وجربوها كما جربتم البلشفة والاشتراكية، إن حققت من هذا شيء اذبحوني. إذن لأن الله العليم الحكيم أنزل كتابه وبعث رسوله للإصلاح، للهداية، للإسعاد، للإكمال البشري، ما أنزل الكتاب عبثا، ولا بعث الرسول لهوا وباطلا. هذه الهداية الإلهية يحملها كتابه ورسوله. يوم ما أخذ بها من أخذ في العصور الأولى الذهبية، لم تكتحل العين الوجود منذ أن كانت البشرية إلى اليوم بأمة أطهر ولا أعز ولا أصفى ولا أكمل ولا من أمة محمد في قرونها الثلاثة الأولى. ما السبب؟ الفلسفات. ما سبب رقيها وكمالها وسعادتها؟ ما هو السبب؟ والله ما هو إلا المسجد والقرآن الكريم والسنة النبوية. كملوا في آدابهم ومعارفهم أفكارهم في أبدانهم، أصبحوا ربانيين لا يهاب أحدهم أن يقحم أو يتقحم جيشا كاملا. وبلغنا وبلغكم أن 3000 مؤمن مسلم عربي ما درس الفلسفة ولا السحر ولا الكيمياء ولا الهندسة ولا 3000 فقط اقتحموا معركة قوامها 200,000 كافر. 3000 يخوضون معركة تعداد رجالها المقاتلين 200,000، 100 و100. هذا تحلف عليه بالله. إذن إيمانهم، أنوارهم، حياتهم، كمالهم. الآن المسلمون ما استطاعوا أن يقفوا في وجه أي عدو، فاشلون، منهزمون. لما أعرضوا عن المسجد والوحي الإلهي؟ بعض الغافلين يندهش، يظنون أن هذا الشيخ يتكلم كلام. والله إني لعلى علم يقيني، ما هو كلام موعظة، لا سبيل إلى النجاة والخلاص من هذا الذل والخزي والعار والفتن والمحن والإحن التي تتمزق فيها أمة الإسلام إلا بالعودة الصحيحة، الحياة بالقرآن والسنة. أن يذوبوا في هذا النور الإلهي. أما العنتريات والفلسفات وهذه الأباطيل والترهات، مضت السنون وعشراتها ومئاتها ونحن هابطون. ارتفعنا، اللهم اشهد، فقد بلغنا. هذا كتاب المسجد نقوم بدعاية ليلية، يتعجب الغافلون، ما عرفنا طريقا إلا لو أن المؤمنين يقبلون على دراسة الكتاب والسنة بهذه الطريقة، لا تكلفهم مالا ولا جهدا ولا وقتا ولا ساعة ونصف فقط، يستريحون من أتعاب الدنيا ومحنها ومشاقها، ساعة ونصف في بيت ربهم يجلسون بين يديه يتعلمون الهدى ويترقون في الفضائل والكمالات. ما تمضي سنتهم إلا وهم بصراء، فطناء، أطهار، أصفياء. وإلا القرآن ما يحقق هذا، أعوذ بالله. إذن قول الطعام ما يشبع، الماء ما يروي، خرافة، الحديد ما يقطع، لا، ذي سنن الله لن تتبدل ولن تتغير. شخص يقبل على الله يريد رضاه يحرمه الله؟ من يساعدنا على دعوة الناس إلى هذا الكتاب في الهند والسند، في أمريكا، في أوروبا، في العالم، في بلاد المسلمين؟ عسانا أن نعود بهم إلى المسجد. والله لو أنفقنا البليارات على أن نردهم للمساجد والله ما ينفع. والله لو أنفقنا الصواريخ والجيوش والدمار على أن نكره المؤمنين على أن ينزلوا المساجد والله ما تحقق. هذا لن يتحقق إلا برضا وطمأنينة نفس والرغبة في السماء والملكوت الأعلى. وإلا تبقى أمراضنا كما تعرفون: السب، الشتم، الطعن، الانتقاد، السخرية، الهزء، الحسد، البغضاء، الكبر، أمراض لما تستعرض وتمر بك تذهل. وأخيرا نقول: لا لوم من ربانا. أسألكم في حجور من تربينا، من هم آباؤنا الصلحاء وأمهاتنا الربانيات عشنا في حجورهم 10 سنوات؟ دلوني. نعيش كالشجر العثري والبعد. كيف تتهذب الروح؟ كيف تسمو الأخلاق؟ كيف تطيب النفوس؟ لا بد لها من عرق، لا بد لها من علاج، لا بد من دواء. ونحن نسمع الله تعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إبراهيم الخليل هنالك في ذلك الزمن، وقد ترك إسماعيل وهاجر في وادي مكة، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله لإبراهيم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم وربى آباءنا وأسلافنا وأجدادنا. لما نعرض عن تلك التربية؟ المهم لا نزال نبكي حتى نلقى الله تعالى. كتاب المسجد وبيت المسلم، هذا الكتاب لو صدق المؤمنون إيمانهم بربهم لانتهى ما كنا نخشاه في بيوت المؤمنين. تدخل تجد أهل البيت متحابين، متطامنين، متواضعين، يتحدثون قال الله قال رسوله. انتهى التلفاز والمجلة الخليعة والجريدة الهابطة والفلسفة الكاذبة والتمثيليات الممزقة والآراء المنتكسة وحب الدنيا والشهوات العارمة، كل هذا ينتهي. نعم البديل. نقول هذا ونحن نعرف أن الماسونية والصليبية والمجوسية والعلمانية والإباحية تتقزز. تسمع هذا الكلام؟ هذا طريق إنهاء الباطل والعبث، وهم ما يريدون، فيزدادون اغتياظا. فنقول: أغيظوهم، أغيظوهم، خلي بيتك يا عبد الله كأنه كوكب في سماء الدنيا، ما يسمع الله فيه الباطل، ما يرى في وجوه الكافرين والكافرات. أنا أعجب كيف بيت مسلم تدخل تجد الكافرين والكافرات يصيحون ويرقصون ويتكلمون وكذا وكذا. كيف ترضى لبيتك هذا؟ ما بلغك، ما علمت أن الرسول دخل إلى حجرة عائشة فوجد فيها صورة في ثوب، غضب حتى قالت: أتوب إلى الله ورسولي، ماذا فعلت؟ فلو يدخل الرسول ويجد عائشة ولا حفصة وضع أمامها التلفاز والدش يرمي بالأوساخ وهن يضحكن مع اليهود والنصارى، أعوذ بالله، كيف هذا؟ ارتدوا، مسخوا، كفروا، ما الذي حصل؟ يا شيخ أنت تريد تجففنا أجففكم ليسيل ماء نوركم. أجففكم عن الدنيا، لا تفكرون في العهر ولا في المال ولا في الوساخ، جفوا ولكن تلينوا بحب الله ورسوله والدار الآخرة، وتصبحون في رغد من العيش. الذي راتبه 1000 ريال هو في نعمة كبيرة تكفي وتفيض عليه، أما الآن راتبك 50,000 ما يكفي. ذي أمثلة حية، هذا هو العالم الإسلامي. متى نرجع؟ الأحزاب، الجمعيات، الكلام، الهبوط، الطلوع مزقتنا، ما مشينا. قلنا هيا نعود من جديد بسلم، لا حزبية ولا تكتل ولا تجمع ولا فقط نجتمع في بيت الرب، ولا نسب حاكم ولا نشتم ولا نطعن ولا نكفر ولا أبدا، ما لنا علاقة بهم، هم يديرون شؤون البلاد مسؤولون، أما نحن عبيد الله. نلتقي في بيته ونبكي بين يديه ونتراحم، أهل القرية ما يجوع بينهم جائع أبدا، وهم يشاهدون وجه مصفر في حلقة العلم أبدا، ولا يمكن. أهل القرية ما يرى أحدهم شخصا يعتدي على حريمه، يعتدي على ماله، يعتدي على عرضه. على كل حال فتح الله الباب، فمن أراد أن يلج فليلج، ومن تراجع وأعرض فالله في غنى عنا. بين يدي الدرس أحد الأساتذة أمس بلغني أحد الإخوان أنني أسأت في كلمة، ولا عجب، الشيخ الكبار الذي يتكلم طول الليل والنهار ما يخطي يعني؟ والله لا نخطي، وكل من لاحظ خطأ يبلغ حتى نمسحه، ولا عيب أبدا، لا سيما وأنا أتنزل في خطابي لأهل الدرس، إذ جلهم أميون، أكثرهم أميون، العلماء والدكاترة ما يجلسون مشغولون، أكثر المستمعين أميون، فلذا ننزل بالعبارة فتساء في فهمها. فالأستاذ يقول قلت أمس نظرية، ذكرنا نظرية داروين وعبرت بالحقيقة، قلت نظرية من يرد هذه النظرية القرآنية؟ فالحقيقة ما هي نظرية عندنا؟ عندنا حقيقة يقينية. فسبق اللسان أو تنزل لما كنا نتكلم على داروين، قلت هذه النظرية القرآنية من يستطيع أن ينقضها؟ لو اجتمع الكون كله على نقضها مستحيل أن ينقض كلام الله وكلام رسوله. فالأستاذ كلمة نظرية قال ما ينبغي بل هي الحقيقة، وهو كما قال، فهمتم؟ وإن عبرنا بنظرية للمستوى هو كما قدمنا الحقائق القرآنية لن تنقض. نحن كم من مرة مئات الآلاف نقول تعالوا قف في بهو جامعة البلشفة في موسكو وقول اسمعوا لا إله إلا الله، ذي قضية وإلا لا؟ تحتاج الأخذ والرد، نعم. ادرسوها، حاولوا أن تنقضوها فإنكم والله لن تستطيعوا، والله ما يستطيعوا، لأن الله قال لا إله إلا الله. يستطيع كائن أن ينقض هذا؟ والنقض يكون بأن لا إله، أو يكون بأن الآلهة أكثر من واحد، ما تنقض إلا بهذا. إما تنقض بأن لا إله، وهذه هي فلسفة أمون هزمت وتحطمت، كلمة لا إله والحياة مادة بالت عليها الثعالب انتهت. يبقى التعدد إلهين ثلاثة كما هو مذهب الصليبيين خرافة وضلالة. أقول لن يستطيع ذو منطق سليم وإدراك ووعي وفهم وفلسفة أن ينقض جملة لا إله إلا الله. تنقض بأحد شيئين وإلا لا؟ إما بأن لا إله بالمرة، وهذه يضحك منها حتى الحجارة، الذي يقول لا إله نقول أنت مخلوق وإلا لا؟ فإن قال مخلوق مخلوق مخلوق قال نعم، ابحث عن خالق لما تقول لا إله. وإذا قال لا أنا غير مخلوق أخرجوه، هذا مجنون أحمق لا يتكلم معه، ينفي أن يكون موجودا. أو تنقض بتعدد، ولا تعدد ولا نفي. وهكذا قضايا القرآن أو حقائق العلم القرآني يستحيل نقضها، لأن خالق الكون وذراته هو الذي يبرمها ويضعها. على كل حال، كما قلت لكم، أيما خطأ يحدث من الشيخ بلغوا ليعلن الصواب في اليوم الآتي. تبهتم؟ ووالله إننا لنخطئ، أقسم بالله، ولولا حصمة الله وحفظ الله لا، ولكن فضل الله. وثانيا، كم من مرة أحلف بالله لو يخرج مالك وإلا السلف والله ما يحل لي أن أجلس أمامكم، أقسم بالله. ولو كان يوجد من يسد هذا الفراغ والله ما طلبته، ولكن حاجتنا الضرورة فقط. هل سمعتم يوما قال أنا عالم؟ فقط في هذه الأيام تألمنا من الساسة والسياسيين، فقلنا والله لا أعتبر أكبرهم سياسة شيئا أمامي. أجيبوا آتوا ساسة الدنيا، قلوبهم مريضة منتنة عافنة، ليس فيها نور الله، لا يبصرون بوحي الله، كيف يعرفون؟ وإن قلتم عرفوا، ما هي نتائج الساسة والسياسيين في إدارة الممالك والبلاد؟ هل البشرية سمت، ارتفعت، ارتقت، آمنت، اهتدت؟ ما هي آثار السياسة؟ لا شيء. فالذي لا يعيش على نور الله أنى له أن يبصر الحياة، كيف يعرف الحق من الباطل؟ كيف يعرف الصفاء من الكذب؟ كيف يعرف الضعف من القوة؟ كيف يعرف نتائج الخير من نتائج الباطل والشر؟ لعلي واهم، فكروا. إذن والليل الآية الكريمة النورانية هي قول الله عز وجل، وهي فاتحة سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أسألكم بالله أهل القرية أو الحي لما يجتمعون أو في المنزل ويحفظون هذه الآية بكم تقدرونها؟ أظن ما تساوي عندكم 20 ريال، والله لا عندنا أغلى من 1000 ريال حفظوها فقط. كان الرجل أو المرأة أو الولد ما يعرف هذه الآية، ما يسمع بها ما يحفظها، يصبح يتلوها ويترنم بها ويتغنى على أنها كلام ربه، الحرف ب10 حسنات، ثم يشيع منها نور المعرفة والعلم فيرتقي، بعدما كان جاملا أصبح متفتحا يعرف بدء الخلق ونشأة الإنسان. كيف نعرض عن هذا النور الإلهي؟ هل تجدون لذة؟ أنا مغمور بها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صل بها النافلة الليلة، حفظتها، صل بها النافلة بعد العشاء أو قبل صلاة العشاء، تبقى في ذهنك، تملق بها إلى الله، اقرأها، كررها، غني بها، لما أتملق ربي؟ إن الله يحب من يتملق بكلامه، وليلومك من شاء يلومك، رددها. غيرك يردد كلام الباطل والأغاني ويحفظه، وأنت كلام الغالي النفيس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. من المنادي؟ يا أيها الناس، الله، الله موجود، هذا كلامه، هذا نداؤه، هذه الكائنات خلقه، مظاهر العلم والقدرة والحكمة تتجلى حتى في وجوهنا واختلاف ألسنتنا. أين يذهب بك يا عبد الله؟ هذا كتابه، اسمع نداءه لك، يقول يا أيها الناس. لو كانوا مؤمنين قالوا لبيك ربنا لبيك، لكن نداء عام للكافر والمؤمن، لأنه دعوة لإنقاذ البشرية عامة. بماذا؟ بسلم التقوى، الآلة الرافعة لإنقاذ البشرية أن يتقوا الله، فإذا اتقوا نجوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم. بمن اتقيك يا ربي؟ بالإيمان بي وبرسولي ثم بطاعتي وطاعة رسولي فقط. نعم، لأن الإيمان يساعدك على الطاعة، والطاعة تزكي نفسك وتطهرها، فإذا زكت نفسك قبلك، رفعك إليه. الذي خلقكم من نفس واحدة، ما هذه النفس؟ هذه نفس آدم، هذا الذي عشنا أمس معه وهو يصنع، هذا آدم أبو البشر. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي وخلق من تلك النفس زوجها، أي امرأته حواء عليها ألف سلام، إذ خلقها من ضلع آدم الأيسر الأعوج. يقوم الفلاسفة والأطباء والله لن نسلم لهم أبدا أن حواء ما خلقت من ضلع آدم. أولا أنتم كنتم حاضرين، ما تتستحون 10,000 سنين، كيف تنكرون؟ بأي حق؟ بأي منطق؟ ثم نحن نخبر بالوحي الإلهي فكيف نقبل نظرياتكم أو ردودكم؟ والرسول يقول: فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، فإذا جئت تقومها كسرتها، وإن تركتها تركت على عوجها، فاصبر وتحمل. أو الرسول بهلول، هذا أستاذ الحكمة ومعلمها في الكون. وخلق منها زوجها وبث منهما، أي من الزوج والزوج، رجالا كثيرا ونساء، كم لا يعلم عددها إلا الله، كثيرا. إذن أعيد الآية محفوظة إن شاء الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومعنى بث نشر وفرق، كان رجل مرأة أصبحوا بلايين النساء والرجال. فلهذا نقول الزواج الذي يكون على أسس قواعد ربانية شرعية سليمة يباركه الله وينتج، والزواج الذي يقوم على الخلاعة والدعارة والصياح والكذب والباطل أكثر هموم وكروب بالتجربة. فزواج آدم من تولاه؟ الله. باركه إلى لا؟ كم ذرية آدم؟ لا يحصون عدا. فمن أراد أن يتزوج فليتزوج على مبادئ الزواج المحمدي لا على الهوى، فأزوجة الهوى كلها تبخرت، ما نسمع إلا الطلاق والشقاق والفراق والبلاء والمحن. والزواج المبارك الميمون يكثر فيه البنون والبنات والصالحون والصالحات. أحد الإخوان طلب منا زوجة وعثرنا له على زوجة، أين هو؟ ما يجي، كيف نعمل أنا؟ بعد الدرس تعال عندي، حصلنا لك على زوجة إن شاء الله. زواجنا نحن 500 ريال، 1000 2000 فقط، طماعين، ما عندنا 10,020، على شرط أن يكون ربانيا ينير البيت. إذن مع الشرح، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا نداء إلهي عام لكل البشر كافرهم ومؤمنهم. من كان موجودا يوم نزول هذه الآية ومن كان غير موجود إلى اليوم، الكل منادون بهذا النداء إلى يوم القيامة: إذ البشرية كلها عبيد له تعالى، وهو أرحم بها من أنفسها، لذا أمرها بتقواه. ما أمرها بتقوى من أجل أن يستفيدوا وفائدة، ما هو في حاجة إلى أي كائن، غني. عقيدتكم النورانية ما هي؟ كان الله ولم يكن شيء قبله. إذن فلما طلبهم بالتقوى يعني لمصلحة، يا أبناء الدنيا، لا، أراد فقط أن يرفعهم إلى الملكوت الأعلى، إذ لا يمكن أن ترتفع إلى دار السلام إلا إذا كانت روحك في طيبها كروح الملائكة، خبيثة منتنة تهبط ولا تعلو ولا ترتفع. وحكم الله صريح: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن ابن من شئت، المهم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إذن قال وتكون تقواه بماذا تكون التقوى؟ بالإيمان به وبطاعته وتوحيده في عبادته، وبالإيمان برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وبطاعته في أمره ونهيه. بما تكون تقوى الله؟ بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي. الإيمان بالله وبرسوله وبما يجب أن نؤمن به من عقائد، بهذا يتقى الله. وقوله الذي خلقكم من نفس واحدة، هي آدم عليه السلام، هذه النفس هذه هي آدم. ثانيا قوله وخلق منها زوجها، يعني خلق من آدم حواء إذ خلقها من ضلعه وزوجه بها فكانت زوجا له، هي زوجته. وقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إذ الناس كلهم رجال ونساء من ذرية آدم وحواء. ومعنى بث أنشأ وفرق. إذن هذا معنى الآية الكريمة، وإليكم إرشادات المربي. أيها المربي اقرأ الآية ويقرأها معك المستمعون سرا حتى ترى أنهم قد حفظوها. علمهم أن من الآية أن في الآية تذكيرا بنعمة الخلق المقتضية لشكر المنعم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم أعطاك حياتك بكاملها، سمعك بصرك عقلك قدرتك، ما تقول له جزاك الله خيرا لو كان إنسان؟ لكن الله تقول له الحمد لله. المفكر هو الذي يهتدي إلى هذا، يسمع الذي خلقكم، أنا خلقني ربي، له الحمد والمنة، حياتي هبة، عطيته، هو الذي جعلني أسمع أبصر أعقل أمشي، يا ربي لك الحمد. لو يقول هموما في الصحراء يذكر ويرفع صوته. أما الهابطون ما يفكرون، خلقكم نحن مخلوقون، من أنعم علينا بهذا الخلق؟ الله، الحمد لله الحمد لله، هذا الذي يحب، هذا الذي يطاع ويعبد. ثالثا علمهم أن تقوى الله بطاعته بعد الإيمان به وتوحيده في وتوحيده نعم علمهم أن تقوى الله بطاعته بعد الإيمان به وتوحيده هي سبيل نجاة العبد وفوزه ونجاحه في الدنيا والآخرة. لا نشك في هذا، تقوى الله هي سبيل النجاة، هي طريق الفوز. رابعا علمهم بأن في الآية إشارة إلى بدء الخلق، أليس كذلك؟ وقد مضى عليه آلاف السنين، يوم ما خلق الله آدم إلى اليوم آلاف السنين، وفي ذلك تربية لهم على شكر الله ومحبته لواسع إفضاله وإنعام وعظيم إنعامه. يعني علم من تربيهم بأن يشكروا الله على أن خلقهم وخلق الحياة والكون لهم من أجلهم حتى يتفاوتوا في شكر الله وذكره. خامسا علمهم أن لفظ الروح، أن لفظ الزوج يطلق على الذكر والأنثى، فلان زوج فلان، فلان زوج فلانة، لأن الواحد واحد، إذا أضفت إليه أخا يصبح ماذا؟ زوجا. فالمرأة واحدة، أضفت إليها زوج تصبح زوجة، زوجا وإلا لا، وهو زوج. ومع هذا يجوز أن تقول زوجة فلان، خروج من اللبس أو الغموض، تزيد التاء، وخاصة القضاة والمعلمين حتى يفهموا الناس، ممكن إذا قال زوج يفهم ذكر، أما لغة وقرآنا الزوج الذكر الزوج الأنثى. للفصل والبيان وإعباد اللبس تقول زوجة بلا. قال علمهم أن لفظ الزوج يطلق على الذكر والأنثى ويقال للمرأة زوجة وزوج أفصح. لماذا؟ لأن كل من المرأة والرجل زوج لصاحبه، هذا زوج لها وهي زوج له. لما نحن ما نتكلم بالفتاة والأخوات؟ في سر وإلا لا؟ مثل سيدتي ما عندنا إلا مؤمن ومؤمن، فحل ومرأة، رجل ومرأة، ذكر وأنثى. التملق للنساء ما عندنا، دع المتملقين للنساء يتملقون، أباح لهن حتى كشف السوءات تملاقا لهن. أقول إذن لفظ الزوج يطلق على الذكر والأنثى لأن الله قال وخلق منها ماذا؟ زوجتها أو زوجها؟ زوجها. أليست حواء؟ بلى. إذن القرآن هو أصل اللغة، نزل بأفصح لغات العرب. ويجوز أن تقول زوجة فلان أو هذه زوجتي بالتاء ولا حرج. سادسا في الآية تقرير للأخوة الإنسانية التي جهل أكثر الناس ولم يعطوها حقها، وعلة ذلك الجهل. يا أيها الناس، من إخواننا؟ اليهود، النصارى، البوذا، المشركون، الكفار، كلهم إخوان لنا، إذ الأصل آدم وحواء، أليس كذلك؟ فلا نتجاهل هذه الأخوة. والدليل عندنا لو جاعوا أشبعناهم، والله العظيم لو عطشوا سقيناهم، وإلا لا؟ لو مرضوا داويناهم، لو تسلط عليهم ظالم وعذبهم رفعنا الظلم عنهم، وهم كفار. فقط لا نملأ قلوبنا بحبهم لأنهم مبغوضون من ربنا، فلا نحب ما يكره سيدنا أبدا. أما قضية الإنسانية، نحن في الحرب ما نقتل نساءهم ولا أطفالهم ولا شيوخهم، في الحرب ما ننكل برجالهم، نقتل قتل الشرف، أليس كذلك؟ لأننا أهل بصيرة، لأننا آل مسلمين الربانيون، وهم شأنهم. إياكم تنقلون تقول الشيء قال هيا نتآخى مع اليهود والنصارى، أنا قلت هذا؟ أنا أقول ميزتنا كمالنا، أعداؤنا إن احتاجوا إلى الطعام أطعمناهم وإلى الماء سقيناهم، لرابطة تربطنا بهم. الكل عبد الله، عبيد عصوا مولاهم فسقوا عن أمره، نبغضهم لذلك ولا نحبهم حتى يعودوا إلى مولاهم، هذا هو الفارق.